كان الشيخ كما حدثني من عادته أن ينتهي من تلخيص المواد الدراسية في أول 3 أشهر، يعني يأتي بالكتب ويقوم بتلخيص المواد الدراسية في أول 3 أشهر، فكان يلخص ما يقرب من 25 مادة في دفتر كبير يقترب من 100 ورقة. كل هذا الكم الكبير من المواد كان يلخص هذا في دفتر كبير. انظر إلى همته العالية، حتى في المواصلات كان يقوم يعني بالمذاكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بداية دراسة شيخنا الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام في المرحلة الجامعية، وكيف أنه دخل إلى قسم اللغة الإسبانية بعدما اختارت له الكلية أن يكون في قسم اللغة العربية، وسبحان الله أصر الشيخ على بقائه في قسم الإسبانية بالرغم أن قسم اللغة العربية كان لا زال حديثا وكان سيحظى بتخرجه كأول دفعة في هذا القسم الجديد في الكلية، ولكن سبحان الله استمر في قسم اللغة الإسبانية وكان يعني له مواقف عديدة في هذه الكلية، وسبحان الله هذه المواقف هي التي كانت من الأسباب الرئيسة إلى توجهه بعد ذلك لعلم الحديث، لا سيما بعد الرحلة التي ذهب فيها إلى إسبانيا. أريد أن أبين مسألة ذكرها شيخنا في طريقته في الدراسة، يعني كيف كان يدرس وكيف كان يتعامل مع المواد التي يعني يقوم بدراستها في الكلية. كان الشيخ كما حدثني من عادته أن ينتهي من تلخيص المواد الدراسية في أول 3 أشهر، يعني يأتي بالكتب ويقوم بتلخيص المواد الدراسية في أول 3 أشهر من العام الدراسي، فكان يلخص ما يقرب من 25 مادة في دفتر كبير يقترب من 100 ورقة. يعني كل هذا الكم الكبير من المواد كان يلخص هذا في دفتر كبير، وكان يهتم بهذا الدفتر ويعتني بالتلخيص لأنه يذاكر في آخر العام من هذا الدفتر. وهو قال كان يقرر عليه في الجامعة 17 مادة في اللغة الإسبانية، 17 مادة متعلقين بالقسم الذي هو فيه، و3 مواد في اللغة الفرنسية، و5 مواد في اللغة العربية، ويبدأ في المذاكرة والمراجعة والحفظ في المتبقي له من أشهر العام الدراسي. وهذا من دفتره الكبير الذي لخصه في بداية العام كما ذكرنا، ويستفيد بباقي الوقت حتى في المواصلات. انظر إلى همته العالية، حتى في المواصلات كان يقوم يعني بالمذاكرة، وحتى أنه قال كنت أو كانت الكلية آنذاك في حلمية الزيتون، يعني حي بالقاهرة، والمدينة الجامعية في العباسية، وكان أحيانا يذهب سيرا على الأقدام لمراجعة محفوظه من القرآن. يعني حتى كان لا يضيع الوقت، وكان مشغول بحفظه للقرآن وأيضا مشغول بدراسته. ومما يذكر في اجتهاد شيخنا رحمة الله عليه في الطلب في هذه الفترة أيضا ما شهد به رفيقه وصاحبه، والذي تزوج بأخت زوجته ابنة الشيخ حسين شراقة رحمه الله، وهو الشيخ أبو أنس سامي عيد حفظه الله، حيث قال، طبعا هذا في لقائي به، التقيت بهذا الرجل الفاضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزرته في بيته، وحدثني بالكثير والكثير عن علاقته بشيخنا، وقد سطر لي هذه الكلمات في يعني رسالة أرسلها لي، وأعاد علي هذا الكلام عند زيارتي له في المدينة، في المدينة المنورة. وكان الحقيقة لقاء ماتع مع محب لشيخنا ومع محب للعلم أيضا، فهو مجتهد جدا في طلب العلم وفي تحصيل العلم، وبينه وبين الشيخ يعني كان هناك يعني رباط وثيق بينهما. فحدثني وقال: كان من قدر الله أن تكون لي صحبة مع الأخ العزيز والشاب الطموح، هذه عبارته، حجازي محمد شريف في المدينة الجامعية بالعباسية. ده كان بداية الإيه؟ اللقاء، حيث جمعنا مبنى واحد، وكانت أحلى أوقاتي معه بعد صلاة الفجر. الصحبة يا أخوانا، وكما تقول العرب، الصاحب ساحب. انظر عندما يرزق المرء بصاحب له يعينه على الطاعة، سبحان الله. يعني في حديث ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب ليدعوه إلى الإسلام، لما قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طبعا كان عند أبي طالب أبو جهل، و أيضا أمية بن خلف، ومجموعة من كفار قريش. سبحان الله، النبي يدعوه للا إله إلا الله لينجو، يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهم يقولون له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى الصحبة، الصاحب ساحب، حتى كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سوف أستغفر لك ما لم أنه عنك، يعني سوف أستغفر لك حتى يأتي النهي، أنني لا أفعل. فسبحان الله، لما تكون هناك صحبة صالحة ففعلا تأخذ بيدك إلى الخير، أما لو كانت العكس فالله المستعان. وكثير من الفساد العريض في المجتمع بسبب الرفقة السيئة وبسبب صحبة السوء. انظر، هذا نموذج لصحبة خير. أفضل الأوقات، يقول الشيخ أبو أنس سامي عيد حفظه الله، يقول: أفضل أوقاتي معه بعد صلاة الفجر، نخرج نتذاكر في ملعب المدينة، وكانت جلساتنا معا ومع أخ آخر كان زميلا في كلية الهندسة يدعى إسماعيل، فطلب كل واحد منا من الآخر أن يدعى له بدعوة بظهر الغيب، قال كل واحد يدعو للآخر يختارها هو، واختار أخي حجازي أن ندعو له أن يكون محدثا. سبحان الله، اختار هو أن يدعو له أن يكون محدثا. وأذكر أننا كنا نتدارس كتابا صغيرا في علم الحديث، وهو الحديث الشريف رواية ودراية للشيخ الدكتور حسين القاضي أحد علماء الأزهر، وكان الكتاب على صغره، إلا أنه كان به معلومات قيمة وأسس ضرورية في هذا العلم، وخاصة في بيان أساليب الوضاعين في الحديث الشريف وأسباب الوضع. طبعا أنا لما بيجي الكلام عن الحديث وأصول علم الحديث، يعني الإنسان بيشعر بشعور آخر، يعني نتذكر يعني ما كان من مجالس مع شيخنا وهو يعني يغرس فينا هذا العلم المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. والحقيقة أنه لم يكن طريقا مفروشا بالورد، ولكنه كان مفروشا بالأشواك، وصبر فيه الشيخ، صبر فيه الشيخ أخي حجازي على الوصول إلى ما يريد، وجاهد جهادا كبيرا حتى استحق بجدارة أن يكون الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي يشار إليه بالبنان الآن. هكذا حدثني هذا الرجل الفاضل. بعد ذلك طبعا لما بتقرأ هذه الحكايات تقول سبحان الله، يعني هو فعلا يساق إلى أمر قدره الله سبحانه وتعالى له. كحياة كثير من العلماء بتتبدل الأحوال وتتغير، وعندما تقرأ في سيرة أئمتنا تجد هناك الكثير والكثير من الحكايات. وربما إن شاء الله لو قدر لنا أن نلتقي في يعني حلقات أخرى عن علوم الحديث أو غير ذلك، أو يعني تكلمنا عن تراجم الأئمة، ربما ننثر الكثير والكثير من هذه الحكايات والقصص الحق الذي يعني يبين لنا كيف أن العلماء سبحان الله لهم اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة لا تتاح لكل أحد. أرسل شيخنا إلى بعثة لإسبانيا لتفوقه في الدراسات الجامعية، وكان يحصل على مكافأة من الكلية تسمى مكافأة التفوق، وكان قدرها 14 جنيها ونصف الجنيه، 14 جنيه ونص، دي كانت المكافأة. يدفع منها 5 جنيهات ونصف الجنيه لإيجار المدينة الجامعية، وما تبقى يدفعه في وسائل المواصلات، ويدخر ما يقرب من 5 جنيهات لشراء الكتب، يعني أيضا كان له أهداف أخرى. وكان أو كانت بعثته هذه عن طريق المركز الثقافي الأسباني، وكان مقره شارع عدلي بالقاهرة. طبعا كل هذا حدثني به شيخنا رحمة الله عليه. لم يمكث هنالك إلا ما يقرب من شهرين تقريبا لقدر نفسه بالمخالفات التي كانت في هذه الديار الإسبانية، حتى أنه حين وصل حبس نفسه في الفندق الذي نزل فيه بسبب ما رأاه. الشيخ قال لي كده باللغة العامية، تشعر أن قلبك كده كأنه بيتعجن، يعني من شدة الحزن أنه يرى مخالفات لم يتعود عليها في بلادنا مصر بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان لا يريد أن يطال هذه المخالفات، ومن أشد ما آلمه في هذه الرحلة وصدع قلبه أنه لم يجد مسجدا لصلاة الجماعة إلا بعد معاناة في السؤال. مش قادر يجد مسجد، بعدما حاول أن يصل إلى مسجد لم يجد مسجد للصلاة فيه. وطبعا ضاعف آلامه أن هذا في ديار لم تغب عنها شمس الإسلام لقرون، حتى عاين الشيخ حالها وإلى أين وصلت. في هذه الرحلة لإسبانيا أعفى الشيخ لحيته، ثم عاد إلى مصر ولم يحلقها بعد ذلك إلا مضطرا بسبب استدعائه للتجنيد وأداء الخدمة العسكرية في عام 1980. فلما انتهت هذه الفترة من الخدمة العسكرية في شهر إبريل لعام 1981، أعفى الشيخ لحيته ولم يحلقها، والحمد لله. الحقيقة حدثني أحد الإخوة وكنا نتكلم عن سيرة شيخنا، الكلام ده من أكثر من 20 سنة، يعني كنت يعني في هذا الوقت لازلت صغير، قال لي أنا الذي قمت بحلق لحية الشيخ عند ذهابه لأداء الخدمة العسكرية. بعد ما انتهى من أداء الخدمة العسكرية قام بإعفاء لحيته. لم يعين معيدا في كلية الألسن، وبهذا نختم، لم يعين معيدا في كلية الألسن على الرغم من تفوقه طيلة سنوات الدراسة كما ذكرنا. وكان من أسباب ذلك، ليس السبب الرئيسي لكن كان من أسباب ذلك، خلاف النشب بينه وبين عميد الكلية وهو مدرس المعاجم العربية الدكتور عبد السميع محمد أحمد، والذي لم يقبل طريقة الشيخ في الحديث معه عندما التقى به، وكان في طبع الدكتور يعني شيء من الحدة رحمه الله، ولا يتبسط في الحديث على خلاف طبع الشيخ، يعني أتكلم بطريقة بسيطة، ولم يفطن الشيخ أنه ربما يتضايق من طريقة كلامه، ولكن سبحان الله بالفعل تضايق الدكتور من هذا الحوار. وعلى الرغم أن التعيين كمعيد له إجراءات طبعا ينظمها قانون تنظيم الجامعات، وربما لم يحدث خلاف كبير بين هذا القانون في ذلك الوقت ووقتنا الآن، يعني هو نفس تقريبا نفس القانون، فهو يكون طبعا بقرار طبعا من رئيس الجامعة، وهذا يكون بناء على طلب من مجلس الكلية، وهذا يعني بعد أخذ رأي مجلس القسم والمختص طبعا بالتخصص. ولا شك أن لعميد الكلية دور كبير في يعني هذا الأمر، لكن الشيخ لم ينشغل بأن يقوم بتتبع هذه الإجراءات، كان له حلم آخر وهدف آخر، وقصة التعيين لم تكن الهدف الرئيس بالنسبة له. وسبحان الله، لعل هذا الأمر كان من الخير العظيم ومن رحمة الله عز وجل بالشيخ أنه لم يكمل مدرسا في الجامعة ليصبح بعد ذلك إماما في العلم الشرعي. تعرفه الدنيا، وإذا أراد الله تعالى شيئا هيئ له أسبابه وقدر له أوقاته، وكل قضاء الله خير للمؤمن. هذه هي خلاصة دراسة الشيخ حفظه الله في المؤسسات التعليمية، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لنا وقفات في الحلقة القادمة بإذن الله مع بداية تعلقه بالقراءة ومن ثم بطلب العلم، ودي مرحلة فارقة في حياته ستجد فيها الغرائب والعجائب في حياة هذا الشيخ. قصة الكفاح التي يندر أن تقف عليها في حياة أقرانه. تفرد شيخنا الحويني بقصة كفاح عجيبة جعلت من هذا الرجل، أظن والله أعلم، ربما ستتواتر الأجيال في نقل سيرة هذا الإمام الذي نحسبه والله حسيبه وصل لهذه المكانة بحرصه على تبليغ دين الله تبارك وتعالى، وبتفرغه الكامل طيلة حياته وعكوفه على دراسة السنة. نسأله سبحانه أن يرحم شيخنا وأن يغفر له وأن يجعله من أهل الفردوس، وإن شاء الله نستكمل في الحلقات القادمة الكلام عن سيرة شيخنا العطرة والكلام عن مناقبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.